أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ويعلم أن الله يعني يفرح بتوبة عبده، فعليه أن يبادر بالتوبة ويجتهد فعلا بالفرار من هذه البيئة المبوءة. وإن كان السائل واضح أنه يحذر لك، ومع هذا نقول عليه أن يزيد من الحذر من ذنوب الخلوات، فالله قد ذم من يستخفي بذنبه وقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهذا الحديث حديث الخلوات حديث ثوبان رضي الله عنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال التهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفه لنا جليهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون صلى الله عليه وسلم ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالأمر خطير، ولهذا أوصي نذرت زوجتي نذرا إذا عمل والدها ستخرج مبلغا من المال. تقول الزوجة أخرجت النذر قبل أن يعمله والدها لسماعها بأخبار عن وجود عمل ولكن لم يعمل والدها حتى الآن، هل إذا حصل الوالد على العمل تخرج النذر مرة أخرى أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاكم الله خيرا. أرجو الأحرج إن شاء الله أن تكون قدمت النذر قبل أن يحصل، فالعلماء ذكروا طبعا أنه لا إشكال في هذا، ولهذا في بعض كتب الحنابلة يقول ويجوز إخراجه أي ما نذره الصدقة قبله يعني قبل وجوده. وفي مغني المحتاج الشافعية يجوز تقديم المنذور على حصول المعلق عليه إن كان مالي إلى آخره. فالمقصود أرجو لا حرج إن شاء الله في أن تكون قد قدمت يعني هذا قبل حصول الذي علقت عليه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول في رسالتها زوجي حلف علي قبل شهر يمين طلاق أني إذا مسكت جواله وفتحته وقد وضعه أمامه أني طالق. تقول من ذلك اليوم لم أمسك، ولكن لديه هاتف آخر أحيانا تقع عليه يدي بالغلط وأركز وأعرف أنه ليس بجوالي ولكنه جواله الآخر فأقع في حرج في مسألة وقوع الطلاق علي، هل يعني ممكن أن أكون قد طلقت منه حتى لو أمسكت الجوال بالخطأ سواء الهاتف نفسه أو الهاتف الآخر؟ تقول أنا لم أكلم زوجي بشيء وأجلس معه بشكل طبيعي ولكن لا أعرف ماذا أفعل وماذا علي. جزاكم الله خيرا على كل حال، وسؤالك أيضا جيد وأيضا توضيحك جيد. على كل حال ما دام كل اللي ذكرتيه حصل بالغلط سواء الجوال الذي وقع عليه الحلف أو الجوال الآخر، ما دام لم تتعمدي وإنما يحصل خطأ فهذا لا يضر إن شاء الله. ومع هذا أوصيكما الزوجين بحسن التعامل ومعرفة حدود الخصوصية سواء منك أو منه، واستيعاب الحقوق والواجبات، وأيضا حسن العشرة وحسن التبعل من الطرفين، ولا تكون العلاقات فيها مثل هذا النوع من التشدد ومن هذا النوع من يعني التتبع الشديد، إنما البيوت مبنية على حسن العشرة وعلى التسامح وعلى يعني حسن الظن أيضا كذلك. لكن على كل حال ما دام أن كل الذي حصل هو إمساكم بالغلط ومن غير تعمد هذا لا يضر إن شاء الله، ومع هذا أيضا لا تتعمدي فعلا الإمساك بالهاتف ما دام أنه قد قال ما قال والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد من مكة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما دليل الأئمة الذين قالوا بوجوب الكفارة مع القضاء على من أفطر عمدا في شهر رمضان بالأكل والشرب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو على كل حال من أفطر متعمدا في رمضان لكن غير مستحل، أما لو كان مستحل فإنه يكفر صلى الله عليه وسلم، أما غير مستحل فلا شك أنه مخطئ، وحتى يعني إذا رفع أمره إلى ولي الأمر فإنه يعزره، يعني هذا يعني كبيرة من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم ويعاقب. لكن على كل حال ليس عليه كفارة إنما عليه قضاء هذا اليوم، عليه قضاء، ومع أن بعض العلماء يقول من تعمد فإنه لا يقضي، لكنه يقضي صحيح أنه يقضي ولا كفارة.